أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في المرة السابقة عن سجود السهو، وذكرنا مذاهب العلماء، ودي مهمة معرفة ذلك. وقلنا أنه عند الإمام الشافعي سجود السهو كله سنة، عند أبي حنيفة أنه واجب ويأثم بتركه، ولكن لا تبطل الصلاة، لكن لا تبطل لأنه ليس عنده شرط لصحة الصلاة. عند المالكية يقول لك أنه واجب في النقصان، أنه واجب في إذا نقص من صلاة، إذا زاد في صلاتي هو سنة ليس واجب. عند الإمام أحمد أنه واجب في هذا وزال في الزيادة وفي النقصان. وقدمنا الأحاديث اللي هي مبنى الباب عليها، ستة أحاديث ذكرها لنا الإمام النووي في المجموع وذكرناها في المرة السابقة. بيقول لنا الإمام النووي فيها: أما أبو حنيفة فاعتمد حديث ابن مسعود وقال سجود السهو بعد السلام مطلقا، يعني قال إنه السجود عند أبي حنيفة كله بعد السلام. عند الإمام مالك قال لنا إنه إذا كان زيادة يبقى السجود بعد التسليم، إذا كان بنقصان يكون قبل التسليم. الإمام أحمد له قول قريب من هذا، وله قول تاني إنه كل حديث جاء في وقعة يبقى زيه نعمل فيها، وهذا حسن، هذا حسن، لكن قد يصعب على الإنسان إنه يفتكر الواقع اللي أنا فيها دي تشبه هذه الحديث، أو يصعب عليه. فعلى ذلك لما نقول إنه كله جائز، كله جائز قبل السلام وبعد السلام كله جائز، كان أسهل على الإنسان. فإذا تذكرت الواقع هذه فيها إمتى فعلت، إذا كان قبل السلام أو بعد السلام هذا الأفضل. يبقى على ذلك يجوز سجود السهو كله قبل التسليم ويجوز بعد التسليم، وإن كان الأفضل أنك إذا استحضرت حديثا في الواقع اللي أنت فيها فعلت ذلك. يقول ابن قدامة رحمه الله: السجود كله عند أحمد قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص بسجودهما بعد السلام، ده اللي ذكرهن في المغني. وفي الكافي بيقول إن إلا في ثلاث مواضع، في المغني ذكر لنا موضعين بيقول لنا السجود كله عند الإمام أحمد قبل السلام إلا في موضعين، اللي هما إذا سلم لنقصان في صلاته، يعني نقص في الصلاة شيئا كأنه نسي فيها شيء وبعدين صارت الصلاة ناقصة بسجود قبل التسليم، أدها قاعدة. أو إذا تحرى، إذا تحرى، وهنا يقول لك إذا تحرى الإمام كأنه يرى أن التحري للإمام ليس للمنفرد. التحري للإمام هتفرق إيه يعني يتحرى الإمام ولا يتحرى المنفرد؟ لا تفرق. الإمام إذا تحرى الوراء المأمومون حينبهوا الإمام، حينبهوا، لكن إذا كان منفرد من حينبهوا إذا أخطأ في التحري؟ فعلى ذلك قال لك المنفرد يبني على اليقين، والإمام حين يتحرى حيجد من يرده من المأمومين. طيب قلنا لنا إذا تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه يسجد أيضا قبل التسليم، يبقى هنا السجود يسجد بعد التسليم، يسجد كله قبل التسليم إلا في الموضعين إذا سلم بعد إذا من نقصان أو تحرى الإمام. قال: وما عداهما يسجد له قبل السلام. يقول موضعين في الكافي زاد موضعا ثالثا، وهو حقيقة راجع إلى ذلك، يقول لك لو نسي السجود الواجب عليه قبل التسليم فليسجده بعد التسليم. لاحظ أن عند الإمام أحمد السجود كله واجب، السجود كله واجب. يبقى هنا الخلاف اللي بين مذهب الشافعي ومذهب أحمد أن عند الشافعي يكون السجود كله سنة، السجود هيكون كله سنة، فلو انه ترك هذا السجود عمدا او سهوا هيكون مسيئا وصلاته صحيحة. وعند ابي حنيفة السجود واجب وليس شرطا، فلو ترك السجود كله ايضا هيكون مسيئا وآثما ولكنه الصلاة صحيحة. عند الامام احمد هيقولك لا، السجود هذا واجب طالما انه تركه، اذا كان ناسيا لا شيء ولكن يستدركه كما سيأتي، إذا كان متعمدا يبقى تعمد أن يترك واجبا واجبات الصلاة يبقى صلاته باطلة، يبقى صلاته باطلة. قال لنا هنا الإمام أحمد يقول: كل سهو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد فيه بعد السلام سجد فيه بعد السلام، وسائر السجود يسجد فيه قبل السلام. سائر يعني باقي، كلمة سائر معنى الباقي يعني. قال وهو أصح هذا يعني في اختيار الإمام أحمد، وقال لنا سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مواضع بعد السلام، ثلاث مواضع اللي هم إيه؟ قال سلم من ركعتين فسجد بعد السلام، سلم من ركعتين في صلاة، صلاة رباعية الظهر أو عصر، إحدى صلاة العشي، طيب يبقى هنا أو في رباعية صلاة الظهر فعلا، وسلم من ثلاث يبقى في صلاة إيه؟ برضو رباعية من ثلاث، فسجد بعد السلام، يبقى سلم من ركعتين فسجد بعد السلام، وسلم من ثلاث فسجد بعد السلام. وفي حديث ابن مسعود في التحري فليتحرى يبني على اليقين ثم يسجد بعد السلام، إذا تحرى يعني قاعد يفكر وبعدين وصل لظن غالب عنده لا ده أنا في الركعة الرابعة أنا ماشي صح، أو لا وصل ظن غالب أنا في الثالثة وجاب ركعة رابعة في التحري فيسجد بعد التسليم. يقول اختلف في من سهى فصلى خمسا هل يسجد قبل السلام أو بعد السلام على روايتين، يعني صلى الظهر خمس ركعات هل يكون قبل ولا بعد التسليم، فذكر في روايتين عن أحمد رحمه. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وفي مسند الإمام أحمد أيضا وابن ماجه كمان، قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، لكل سجد سهو سجدتان بعدما يسلم، يبقى كل سهو له سجدتان. أمال فما هو كان سجوده قبل التسليم في موضع، هل ده يفيد أنه القول هنا وارد ذلك بعد التسليم؟ لا مش وارد، يبقى على ذلك أنه إداك حلا سهلا أنه كل سهو أنت سهيت اسجد بعد، طالما أنك ما انتش حافظ المواضع للنبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل التسليم وبعد التسليم فليكن السجود بعد التسليم، بكل سهو سجدتان بعدما يسلم، بعدما يسلم. يبقى ده اللي نقول انه لا يجب ان يكون قبل التسليم، ولكن يجوز يكون بعد التسليم ويجوز يكون قبل التسليم، والافضل انك تعمل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نشوف المنار بيقول لنا ايه، يسن اللي هو ايه السجود للسهو اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا، اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا، يعني إذا ركع فقرأ الفاتحة مثلا أو سجد فقرأ قرآنا بدل ما يسبح فنسي فقال حاجة في غير مكانها، قال يسن يعني لا يجب، لا يجب. وبرضه يمكن في مسألة السجود من أجل الألفاظ أو من أجل الأقوال ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد للسهو إلا من أجل الأفعال، إلا من أجل الأفعال، ودع عنه أنه قرأ فنسي صلى الله عليه وسلم في القراءة أو بعد الصلاة قال أفيكم أبي، فقال نعم، قال ما منعك يعني تردني وأنا في الصلاة، قال ظننتها نسخت. فهنا لم يثبت أنه سجد في هذا الشيء مع أنه نسي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل سهو يتعلق بالأفعال، الأفعال وليس بالأقوال. يبقى في مسألة يسن هنا هو احتاط، ما قالش يجب لأنه هيتقال له إيه دليلك عليه، إنما هو أخذ من عموم قوله في الحديث لكل سهو إيه سجدتان، وإن كان الحديث ليس متفقا على صحته، كثير من العلماء يضعفون هذا الحديث، الشيخ الألباني حسن الحديث، فالغرض أنه الحديث نفسه مختلف في حسنه وفي ضعف هذا الحديث. يبقى هنا توسط وقال لك إذا نسي في الأقوال فجاب قولا في غير محله فليسجد للسهو استحبابا، وإذا قال الإنسان أنه لا يلزم ذلك كان معه الأصل أنه لا يلزم في الأقوال سجود للسهو. يقول لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين إذا نسي، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم فصل هذا بأفعاله صلى الله عليه وسلم. يباح إذا ترك مسنونا، يباح قال ولا يسن لأنه لا يمكن التحرز منه، وهنا عجيب يكون في العبادة شيء مباح، أن العبادة إما مستحب إما مكروه إما واجب إما حرام، أما مباح معناه مستوي الطرفين ما تجيش هذه، ففيها نظر مسألة يباح هذه. إذا ترك مسنونا يعني كأنك مثلا وإنت قرأت فاتحة الكتاب وبعدين نسيت تقرأ السورة بعدها وكبرت وركعت، الصلاة صحيحة وتركت مسنونا من القول، إنما هنا يباح معناه أني أسجد أو ما أسجدش، مباح معناه إذا فعلت الشيء ما فيش أجر، إذا تركت الشيء ما فيش وزر، ولكن هنا العبادة ليس فيها ذلك، يعني ما نفعل فنؤجر يعني ما لا أفعل هذا الشيء، ففيها نظر في مسألة مباح هذه. ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة، يجب يقصد سجود السهو. إذا مبنى مذهب الحنابلة على ذلك، يعني عند الشافعي كل سنة، كل سجود سنة، عند الحنابلة على أنه أخذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله صلى الله عليه وسلم في بعض فليسجد سجدتين، يعني هو يبين لهم إذا نسي الإنسان، قالوا إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فقالوا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يجب هذا السجود. يبقى ده عند الحنبلة كما ذكرنا. يجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، يبقى من باب أولى لو زاد ركعة كاملة، إذا كان جزء من الركعة يجب السجود السهو، من باب أولى لو زاد ركعة كاملة. قال ولو قدر جلسة الاستراحة، يعني ولو كان هذا الذي زاد قدر جلسة الاستراحة، معناه عايز يقول انت قايم للركعة التانية وبعدين قعدت افتكرت نفسك في التشهد، على ما قعدت شوية افتكرت لا رحت قايم، قالك يبقى انت سيته بقدر جلسة الاستراحة، او يعني يقول لك ولو كان بهذا، طالما انك قاعد للتشهد يبقى على ذلك يلزمك سجود السهو. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة فلما انفتل من الصلاة خرج يعني منها، توشوش القوم بينهم، هذا من أدبهم يعني أنه كلموا يا ترى إحنا النسين ولا النبي صلى الله عليه وسلم نسى، فقال ما شأنكم؟ فقالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ هل زيد؟ وده أدب الصحابة، أنه يعني الخطأ عندنا إحنا، يمكن إحنا الغلطانين، فالسؤال على هذا النحو المؤدب من الصحابة رضي الله عليهم، قالوا هل زيد؟ فقال لا، قالوا فإنك صليت خمسة، فإنك فانفتل فسجد سجدتين، يبقى رجعتان لوضعه وسجد سجدتين ثم سلم عليه الصلاة والسلام، ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، زي ما أنت بتنسى أنا كمان ننسى، عليه الصلاة والسلام بشر والإنسان، والإنسان طبيعته نسيان. قال فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، والله هو المعصوم صلى الله عليه وسلم عليه، وكان من الممكن أن الله عز وجل يجعله لا ينسى أبدا، إنما لو لم ينسى وقعت الأمة في الحرج، حرج شديد، يجي إنسان ينسى، يقوم واحد يقول له أخي أنت كل شوية تنسى أنت كذا، فلما ينسى النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الإنسان يقول ثم هو النبي نسى عليه الصلاة والسلام، يقوم بهذا يستأنس مثل ذلك، يضحم ربنا سبحانه بالأمة، نسي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في الآية في الصلاة، فقال أفيكم أبي كذا، لو نسي إنسان ويطلع الواحد مغفل يقول له أنت بتنسى في القراءة، أنت مش حافظ بتحفظ مش تراجع قبل ما تقرا، يعمل له حدوتة عليه، لا نسي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، يبقى لا داعي أن أنت تطور لسانك في شيء أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيه الأسوة الحسنة عليه الصلاة والسلام. في لفظ فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد، يبقى كلمة فليسجد اللي أخذ منها الإمام أحمد إيه؟ الوجوب، اللي أخذ منها الوجوب رحمه الله. طيب يعني يكون أخذ بالوجوب مش معناه انتهى الخلاف اللي في المسألة، فلو إني إنسانا صلى ونسي، أو ما زال قول أبي حنيفة إنه لو ترك السجود للسهو عمدا ولا نسيانا الصلاة صحيح، ولكنه يأسا في الترك عمد، مذهب الشافعية أنه يسن له وهو مسيء، يبقى هنا ما تجيش إنك تبقى عايز تبطل الناس صلاتك بطل عشان أنت عملت كذا، ما يبقاش هذا الشيء، طالما أمر وانتهى وعد خلاص قدامك في خلاف في المذاهب في هذا الشيء. الآن يبقى سأسجد، ما تسجدش ليه؟ أنت الآن مخطئ في صلاتك، ناسي في صلاتك، أسجد الآن. أو سلم قبل إتمامها، سلم قبل إتمام الصلاة. لحديث عمران بن حصين، سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، هذا سلم ناسيا عليه الصلاة والسلام، ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط يدين، فقال أقصرت الصلاة؟ فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. يبقى هنا سجد النبي صلى الله عليه وسلم امتى؟ بعد التسبيح، جاب الصلاة طلع منها وهي صلاة ناقص ركعة ينقص ركعة فيها، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وسدد السهو بعد التسليم، سدد السهو بعد التسليم. هنا يعني الأمر منقول إن يجوز قبل التسليم ويجوز بعد التسليم، والأمر واسع في ذلك، هذا فيها رحمة في الناس، وفيها أيضا إنه السرعان من الناس إنه ممكن يكون إمام في المسجد وبعدين نسي في الصلاة، وده بالشيء الذي نسيه، وبعدين لو إنه سلم وكبر يكون كثير من الناس قاموا، جاري اللي يمشي المسجد واللي قام يجيب ركعة ناقصة ويحتاروا يعملوا إيه. فلو أنه سجد قبل التسليم كان حافظ على الجماعة إن الناس ما يخرجوش من الصلاة أو ما يحصلش لخبطة في المسجد. أو لحن لحنا يحيل المعنى، لحن راجع تاني لإيه؟ للأقوال اللي قلنا ما هيش متفق عليها مسألة الأقوال هذه. قال لحن، لحن بمعنى أخطأ، يعني معنى أخطأ، لحنا يحيل المعنى أن يغير المعنى فيه. يعني قال إن الأبرار في جحيم مثلا، يبقى هنا حال المعنى، غير المعنى، لأن عمده لو أنه تعمد يبقى مستهزئ بصلاته. إنسان هل يتخيل إنسان يتعمد يقول ذلك في الصلاة؟ لو تعمد مستهزئ بطل الصلاة الاستهزاء، لكنه إذا أخطأ طلع فلتت لسان، هذا مما يجب رد الإمام فيه إذا كان يخطئ في ذلك. قال لأن عمده يبطل الصلاة فوجب السجود لسهو، فيه نظر في مسألة يجب السجود، يعني لو أنه قال أنه يستحب السجود زي ما ذكره قبل ذلك يمكن كان لها وجه، لكن في كل الأحوال نقول أنه ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد من أجل قول، وهذا ليس كلامنا، الإمام أحمد قاله في موضع هذا الشيء، السجود من أجل الأقوال ما ثبتش عنه صلى الله عليه وسلم. أو ترك واجبا، أو ترك واجبا، واجب زي التشهد الأوسط، ترك التشهد الأوسط مثلا، وده منصوص عليه، وده منصوص عليه، ترك التشهد الأوسط هذا منصوص عليه. في حديث ابن بحينة أنه صلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الظهر من ركعتين فلم يجلس، قام في الظهر من ركعتين، يعني في التشهد الأوسط سابه، نسيه عليه الصلاة والسلام قبل ركعة اللي تليها، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليما فكبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم عليه الصلاة والسلام. يبقى لما خلص الأربع ركعات فاضل عليه التشهد الأوسط لم يأتي به، سواء قلنا إن واجب على قول الحنبلة أو إن سنة على قول الجمهور، فسجد من أجله عليه الصلاة والسلام، يبقى هنا سجد من أجل ترك التشهد الأوسط. قال فثبت هذا بالخبر وقسنا عليه سائر الواجبات، سائر هنا عند الحنابلة هذا واجب لكن عند غيرهم هذا مستحب، وهنا وما قسوش عليه سائر المستحبات، خلى هذا التشهد الأوسط فقط تركه النبي صلى الله عليه وسلم فنفعل كما فعل. أو شك في زيادة وقت فعلها، أو شك في زيادة وقت فعلها، يعني وهو بيفعل شيء قايم لركعة بيتراجع الخمسة هو بيصليها وهو شاكك فيها، وبعدين تبين له ان هي لا الرابعة ما هياش الخمس، يقول انه يجب عليه انه يسجد. ليه؟ لانه ادى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها او زائدا عليها، فضعفت النية واحتادت للجبر بالسجود لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. يعني عايز يقول ان وانت قايم لركعه زياده وانت شايف يا ترى هي دي الرابعه ولا دي ركعه زايده، وبعدين تبين لك انها الرابعه، يقول اذا عمل عملا يعني ارى وهو ما زال متردد بين الشك وكده يبقى يلزمه السجود. ليه؟ قال لك لانه النيه ضعفت هنا واحتاجت للجبر. هذا كلام يعني تعليل ممكن يقبل وممكن لا يقبل، هذا التعليل يقول ان النية ضعفت فيه، وهو اللي واقف انه قدامه يقدر انه يرى، يعني واحد شاكك ان هي دي الخمسة ولا هي دي الرابعة انا فيها، ما قدموش انه ولا يجوز له ان يسكت، ما يجوز ان يفضل ساكت، ما قدموش الا بد من القراءة. طيب ضعفت النية، ضعفت عن ايه النية فيها؟ هنا انه يلزمه شرعا انه يقرأ، يلزم انه يكمل الصلاة على هذا الشيء، فالالزام لهذا بعدما تبين له ان هي دي فعلا ركعة الرابعة، هو ده مش ناسي الان، مش متحري. المتحري الذي يبني على الظن الغالب، هذا مش ظن غالب، هذا متيقن الآن إن هي أربع ركعات، بل لا يلزم سجود في هذه الحالة. يبقى إذا قام لركعة، لما وقف يا ترى دي الركعة الخامسة ولا هي الركعة الرابعة؟ وبعدين بدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، تذكر لا هي الرابعة، فكمل على ذلك. إذا استيقن خلاص ما يلزم سجود، لأنه مستيقن الآن. أما المتحري الذي يبني على غالب ظنه، اللي يبني على الظن الغالب، هذا اللي يلزمه السجود اللي جاء في الحديث فليتحرى الصواب، فليتحرى يعني الأقرب للصواب، وإلا المتحري مش هيوصل في النهاية لشيء 100% إلا أن يكون إماما، إلا أن يكون إمام، لأن اللي وراح يقولوا له سبحان الله يسبحون ينبهونه، أو أنهم هيتركوه يدل على إنه على صواب. فإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه، لأن الأصل عدم الزيادة فلحق بالمعلوم. عايز يقول يعني أنه يا إما هو في ركعة خمسة وهو شاكك رابعة ولا خمسة، وبعدين تبين له أنها رابعة، بس كان بدأ في القراءة، بدأ قال له اسجد للسهو احتياط، أو أنه خلص الصلاة وبعد ما خلص يطرع أن صليت أربعة ولا خمسة، يقول الأصل هم أربعة وما يلزمكش بعد ما خلصت الصلاة إنك تسجد لسه. وهذا حسن، وإن كان في قولي شك في زيادة وقت فعلها فيه شيء. تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، هذه مسألة متفق عليها؟ مش متفق عليه. يبقى هنا يقولوا ان العلماء اختلفوا عند الشافعي، سجود السهو كله سنه، طالما سنه يبقى لن يبطل الصلاه بتركه. عند ابي حنيفه انه واجب ولكن ليس شرعي، يبقى برضه مش هيبطل الصلاه. عند الامام مالك الواجب انه ما كان من نقصان، ما كان من زياده مش واجب، يبقى هنا في النقصان فقط. عندما عند الحنابله في الجميع، يبقى هنا الاختيار اللي اختاره هنا ما هوش متفق عليه عند كل العلماء انه تبطل الصلاه. تبطل الصلاه بترك بتعمد ترك سجود السهو الواجب، لانه ترك واجبا من الصلاه عمدا، لانه ترك. اللي بيجيب عن ذلك يقول لك هو ده مش واجب من واجبات الصلاه، ده شيء زايد عن الصلاه، ده زايد عن الصلاه. واجبات الصلاه هي اربع ركعات بقيامها وقعودها، وهو في النهايه جاب ما وجب عليه، فما جاء من بعد ذلك هو ترغيم للشيطان في الزياده. يبقى هنا بنذكر هذا الشيء عشان ما نبقاش نبطل صلاة الناس. لو أن إماما أخذ مذهب شافعي وصلى بالناس وبعد كده خلصت ومشوا وتذكروا أنهم لا ده كان عليه سهو ما سددناش، عند الشافعي ما يلزمش، ما الصلاة نفسها صحت، والسهو هذا سنة، لو رجع فسدت فحسن، إذا لم يسجد فأساء، ولكن الصلاة صحيحة. طيب، قال إن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده إن شاء، يبقى إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، لأن محل السجود له بعد السلام ندب فلم يؤثر. يعني عايز يقول إنه سلم قبل ما يتم الصلاة، طب اللي سلم قبل ما يتم الصلاة يلزمه إيه؟ يجيب النقص. بعد ما جاب النقص من صلاته، فرضنا نسي سجود السهو وقام وانصرف، قال لك ما تبطلش صلاته، لأنه في حقيقة الأمر هيكون هذا زاد في صلاته، هيكون زاد في صلاته. لو أنه صلى ركعتين، صلى الظهر ركعتين وبعد كده سلم وانصرف، وبعد رجع تاني للصلاة فكبر الإحرام ودخل تاني الصلاة، إذا جمعتها في النهاية هتلاقي زايدة ولا ناقصة؟ زايدة، فيها سلام وفيها تكبير الإحرام تاني فيها. فعلى ذلك هو أتم صلاته، ولكن السجود السهو إذا نسي سجود السهو فصلاته صحيحة. يقول لك هنا تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، الواجب إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، ما وجب بسلامه قبل. يبقى إذا عوض هذا الشيء بعد التسليم رجع تاني للصلاة ونسى سجود السهو فلا شيء عليه في ذلك. قال إذا ترك السجود نفسه اللي كان واجب عليه قبل التسليم وبعد راح مسلم، زي ما نسي التشهد الأوسط، فكان الواجب عند الحنابلة أنه يسجد قبل التسليم، نسي السجود قبل التسليم، طب جابوا بعد التسليم فلا شيء عليه في ذلك. قال ولأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز. وقال الزهري كان آخر أمرين السجود قبل السلام، ذكره كأن الزهري يرى إيه النسخ، كان آخر الأمرين السجود قبل، لكن هنا الفعل لا ينسخ، الفعل لا ينسخ، إنما الفعل يدل على الجواز. يبقى هنا هذا ليس ناسخا، إنما يجوز هذا ويجوز ذلك. لكن إن سجد هما سجدتين يعني بعده تشهد وجوبا وسلم، تشهد وجوبا يعني يختار أنه يلزم، لو كان حيسجد للسهو بعد التسليم يجيب التشهد تاني، يجيب التشهد كأنه نظر لها بالأثر وبالعقل أو بالقياس، بالأثر وبالقياس. الأثر الحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، روى أبو داود والترمذي، حسنه الترمذي، لكن الشيخ الألباني يقول ضعيف شاذ، إنه جاء من رواية تانية كثيرة وليس فيها إنه تشهد، فالتشهد زيادة شاذة، كأنه إنسان ثقة زادها، ولكن غير من يرون ذلك لم يروا هذه اللفظة. يبقى على ذلك هذه شاذة، أمر التشهد في سجود السهو. نظروا للقياس قالوا إن العادة التسليم لا يكون بعد السجود، إنما في الصلاة التسليم بعد التشهد، يبقى في سجود وبعدين في تشهد يكون التسليم، قالوا قياسا. يبقى لهم دليل في الأثر ولكن حديث شاذ، ولهم دليل في القياس. طالما أن الحديث شاذ يبقى على ذلك ما نقدرش نقول يقوي بهذا، يبقى هنا الراجح أنه لا يلزم التشهد. طب لو أنه فعل، إنسان بيصلي بالناس وفعل هذا الشيء، الله سبحانه لم يختار هذا الشيء، الصلاة صحيحة لا شيء، الصلاة صحيحة، لكن الراجح أنه لا يلزم التشهد مع سجود السهو. إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط، سقط يعني النسيان طال بقى في نسيانه. وهذا ليس قولا واحدا، الإمام أحمد في أربع خمس أقوال في هذا الشيء، أنه إذا نسي هذا السجود طيب تذكره في المسجد ولا بعد ما مشى، طيب في المسجد قبل ما يتكلم ولا بعد ما تكلم، طيب طال الفصل ولا لم يطل الفصل. وهنا خلاف وأقوال الإمام أحمد في ذلك، فليرى أنه إذا كان في المسجد وسواء طال الفصل أو لم يطل الفصل، تكلم أو لم يتكلم، هذا اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يعني إن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه خلص الصلاة ودخل بيته وبعد رجع وتكلم وبعد ذلك تبين أنه صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم، فجاب الباقي. فاختار شيخ الإسلام أنه حتى لو أنه دخل بيته ورجع تاني يسجد هذا السجود. يقول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط، أو خرج من المسجد سقط، يمكن على القول بالوجوب ما يمشيش قوي هذا الشيء، إنه إذا طالما واجب من الصلاة يتوضى تاني ويعمل يتوضى ويسجد، لكن يمشي على قول من يقول إنه مستحب، إنه مستحب. ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته، لا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته. يعني عايز يقول مأموم دخل مع الإمام من أول إيه تكبيرة الإحرام، الإمام كبر وسجد وهو سجد مع الإمام، الإمام قام للتشهد الأوسط رح هو أي مواقف، يبقى سهى المأموم الآن، هل يلزمه سجود السهو؟ ما يلزموش لأنه متابع للإمام. ده يخالف إيه بقى؟ لو إنه دخل متأخرا إذا كان مسبوقا وبعدين قام يجيب ركعة باقية فنسي فيها، في هذه الركعة صلى ركعتين أو أنه زاد فيها سجودا أو سهى في شيء، يبقى يلزم الآن سجود السهو فيما انفرد فيه عن الإمام، فيما انفرد فيه عن الإمام. لحديث ابن عمر مرفوع ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه، لكنه ضعيف، كان المعنى صحيح فقها لكنه ضعيف أثرا. وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، إن سهى إمامه يعني سواء هو أدرك الإمام ولا ما أدركش الإمام في هذا السهو، أنت مع الإمام من أول الصلاة وسهى الإمام حتى سجد سهو الإمام، لا أنت متأخر ما حسيتش أن الإمام في الركعة الأولى كان قد سهى، أما خلص الصلاة كبر وسجد وتنزل مع الإمام، فرضنا انت لا انت قمت بقى خلص انت سلمت وقمت، وهنا يستحب انك ترجع تتابع الامام تاني لان هو مازال في الصلاه ما خرجش من الصلاه، تسجد مع الامام. ان سهى امامه لزماه متابعته في سجود السهو، وده اجماع حكاه ابن المنذر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام من نقصان سجد الناس معه صلى الله عليه وسلم، ولعموم قوله فإذا سجد فاسجدوا، وإن كان هنا إذا سجد فاسجدوا في إيه؟ في الصلاة نفسها، مش في الزيادة في الصلاة، لكن يعني يحتج بالعموم. فإن لم يسجد إمامه، إن لم يسجد إمامه وجب عليه هو، وجب عليه هو. هذه ليس اتفاقا بين العلماء، يعني الإمام سهى والإمام لم يجب خمس ركعات مثلا وبعدين سلم الإمام وسلم المأموم، الإمام لم يسجد وانصرف مثلا، يقول المأموم يجب عليه هو. قالوا به قال مالك به، لأن صلاته نقصت بسهو إمامه فلم يجبرها فلزمه هو جبرها، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى من خف لك حيث هذا حديث ضعيف، والإلزام للمأموم أنه يجب على المأموم، المأموم ما سهاش، والحديث فيه أنه للسهو، المأموم مش سهي، السهي هو الإمام، فعلى ذلك يجب على المأموم إذا سجد الإمام، إذا لم يسجد الإمام لم يجب على المأموم، لكن يستحب ذلك لأن الصلاة حصل فيها شيء من السهو. إن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، إن قام لركعة زائدة معنى إنك قمت في صلاة العشاء للركعة الخامسة في نصها تذكرت، لا دي الخامسة هنا مش هنقول حكمل واركع واسجد، لا يبقى انت بتعمل الباقي، لكن انزل ارجع للتشهد، ارجع للتشهد، يبقى هنا متى ذكر، متى ذكر لا يكمل ركعة طالما انه عرف انه زائد فيها. فإن قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم سلم، وإلا تشهد وسجد وسلم، يعني المعنى يمكن هو أي من الركعة الخامسة هو فاكر نفسه أي من الركعة إيه؟ التالتة، مش كده؟ يعني قعد للتشهد الأخير، فظن إنه أو تخيل ده التشهد الأوسط، بعد ما خلص التشهد راح أي واقف للركعة طلعت هذه الخامسة، فتذكر بعد ما أرى الفتحة إنه لا دي كانت التشهد الأخير ده اللي أنا كنت فيه، يلزمه إيه؟ يرجع، اتشهد ولا ما اتشهدش؟ هنقول له إيه التاني تشهد؟ ما فيش إعادة تانية، يبقى هنا يسلم، يدرس ويسلم، أو إذا كان عليه الدعاء فليدعو ثم يسلم. إذا كان لا ما تشهدش بقى من غير تشهد للركعة الخامسة يبقى يلزم أنه يأتي بالتشهد. طيب في بعض مسائل بيذكرها لنا الشيخ المرداوي في الإنصاف، الإنصاف في معرفة الخلاف، هذا إحاشية على شرح على المقنع لابن قدام، زي كده ما في الإنصاف يقول لك قال المصنف، يقصد مين؟ ابن قدامة في كتابه المقنع. يقول قال ابن أبي موسى من كثر منه السهو حتى صار كالوسواس. لاحظ كلامنا في السهو كله في الإنسان الطبيعي العادي، لكن الموسوس الإنسان اللي حيصلي الظهر لو دخل في الوسواس صلي 20 ركعة ومش هيطلع منها، لا يبقى هنا يقول له لا تلهى عن هذا الشيء، تلهى عن هذا الشيء، يقول لك حتى صار كالوسواس فإنه يلهو عن ما ينظرش لسه، ما ينظرش لسه، لأنه يخرج به إلى نوع من المكابرة فيفضي إلى الزيادة في الصلاة مع تيقن إتمامها. يبقى هو متيقن في ركعة الرابعة وبعدين يبتدي يشك، طب خليها خمسة خليها ستة، مش هيخلص بقى، مش هيطلع من الصلاة، يبقى هنا ظن الغالب يبني عليه وخلاص. برضو يقول لنا لو كان إماما بيصلي بالناس وبعدين سبح به اثنانه، سبح به اثنان، يمكن الإمام هو شايف نفسه صح أنا في ركعة الثانية أو ركعة الثالثة المأمومون سبحوا به سبحان الله سبحان الله، طالما أكثر من واحد يبقى الصواب غالبا معهم، مع هؤلاء يبقى الصواب مع، لكن لو واحد، لو واحد ما هو أنا عندي ظن وعندك ظن، احتمال إن تعارض ظني عمل ظني أنا ما عايش بظنك، إذا كان الإمام معه واحد يصلي وبعدين هذا الواحد سبح بالإمام، إما الإمام عنده شك أو عنده يقين في نفسه، إذا كان عنده يقين لا أنا صح كده خلاص يكمل على الصح الذي عنده، إذا كان عنده شك فهنا يقوي هذا الشك كلام أو تسبيح المأموم الذي معه. يبقى إذا سبح به اثنان يقول لك يلزمه الرجوع كأنه عملا بغلبة الظن، الأصل أنهما على صواب في ذلك وأكثر من واحد. لو اختلف عليه، اختلف على الإمام إنه واحد قال له سبحان الله إنه أنا ركعت تلتة مثلا، الثاني لا الصلاة صحيح الصلاة صحيح، اثنين خارج الصلاة ما هماش في الصلاة، فواحد بيقول له أنت بصلي ركعة واحدة وقاعد بالتشهد، الثاني قال لا أنا بصلي ركعتين. الآن اختلف على هيعمل بكلام مين من الاثنين؟ تساقط تساقط، يعني بكلامه بظني هو الغالب ويعمل بما يراه هو في الصلاة. يقول تجب المفارقة على المأموم على الصحيح من المذهب، يعني إذا كان الإمام لم يرجع إلى ما أمره المأموم به أو ما نبهه إليه، أي من الإمام الركعة الخامسة مثلا وبعدين المأموم ينبه سبحان الله سبحان الله مش عايز يقعد من الركعة الخامسة، هنا يقول لك يجب المفارقة. يجب المفارقة يعني لا يلزمه القيام ولا يجوز له القيام مع الإمام، لا يجوز. هذا اتفاق، هذا اتفاق بين العلماء، لا ما هوش اتفاق ولا عند الحنابلة حتى ما هوش اتفاق، علشان ما إذا حصل في مسجد وبعض الناس قاموا كملوا مع الإمام وبعض الناس قعدوا، يبقى على ذلك هنا أن أعذر الجميع، أنه يمكن البعض متأول والبعض جاهل، فتصح صلاة المتأول وصلاة الإنسان الجاهل. شوف هنا في الإمام أحمد يقولون إن لم يرجع بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالما، لمسألة ذكرها المرداوي، إذا الإمام قايل ركعة زايدة وبعدين نبهوه سبحان الله سبحان الله وأعلى فلم يرجع تبطل صلاته، تبطل صلاة الإمام. طب يمكن لي عذر الإمام، يمكن لي عذر في القيام، يمكن متأول إنه إذا قام لا يجوز له الرجوع، متأول في ذلك، مسألة إبطال الصلاة بذلك فيها نظر، فيها نظر. إلا أن يكابر، أن يكابر، إذا كان الإمام مكابرا يعرف الصواب وكابر في ذلك حاجة تانية، حاجة تانية. طيب قال لنا هنا على الصحيح من المذهب إن لم يرجع الإمام بطلت صلاته وصلاة من اتبعه، ده عند الحنابلة يقول لك راجح عندنا، واضحة لسه ما خلصتش الجزء اللي هو بيقول الراجح فيها ولسه ما خدناش باللي هو بيقول. وعن أحمد لا تبطل، يبقى هنا الراجح عند الحنابلة إن تبطل لو الإمام أمر ركعة خمسة والمأمور الأخرين راحوا قايمين معاه للركعة الخمسة، هم عارفين أنها الخامسة وسبحوا بالإمام فلم يرجع، لك يلزمهم المفارقة، يعني يقعدوا أو أن هم يخلصوا ويخلصوا النص. لكن الإمام أحمد قال لا تبطل، ده قول تاني. وعنه تجب متابعته، عنه تجب متابعته، متابعة الإمام، كأنه يعني الإمام أحمد نظر في الأدلة فلما تعارضت أفتى بهذا مرة وأفتى بهذا مرة، تجب متابعته. وزيك بقول لك يمكن الإمام والمأمون متأولون، إذا متأول متأول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا للإمام ليؤتم به، لا أنا مؤتم بالإمام تبطل صلاتي ليه؟ الكلام صحيح والله فعلا، أنا إنما دعي للإمام. الثاني هيقول لك إنما دعي للإمام ليؤتم به في الصلاة الصحيحة مش في الصلاة الباطلة، يقول لك وإلا أبطلها الصلاة، هذه صلاة مش حاجة تانية، لم يتعمد هذا الشيء فلما قام لعله له تأويل عندي، الإمام يمكن متأول، يمكن نسى الفتحة في ركعة من ركعات فقام فأنا قمت مع الإمام، متأول ولا مش متأول؟ إزاي نبطل متأول؟ لا الراجح عدم البطلان. يبقى إذا قام المأموم متأولا لا نبطل له صلاته، لا نبطل. وعنه يخير في متابعته، لما تعرضت الأدلة قال المأموم مخير، يا إما يقعد وإذا قعد ممكن يتشهد ويسلم ويمشي، والأفضل إنه يفضل ينتظر الإمام. وعنه يستحب متابعته، وعنه يستحب متابعة. والله الإمام أحمد مع ساعة علم ادانا خمس حلول في هذه المسألة، وإحنا لما نلاقي مسجد الناس اختلفوا فيه يبقى كل همنا بطلان الصلاة، الصلاة بطلة وعيدوا الصلاة ويعملوا كذا، ادك ساعة في هذا الشيء، يعني مش هتبطل صلاة الناس، ما تبطلش الناس صلاتهم إذا حصل مثل هذا الشيء. واعذر الناس في هذا إنه إما بين إنسان جاهل أو إنسان متأول للأدلة، متأول للأدلة. طيب فوائد بيذكرها لنا المرداوي أيضا، تجب المفارقة على المأموم على الصحيح من المذهب، ده اختياره هو، اختياره هو. لكن الإمام أحمد وجدت له مرة يقول يجب المتابعة مرة يستحب مرة يديله التخيير، يديله التخيير، يبقى هذا قول من الأول. أهو قال لك وعنه يجب انتظار الإمام، وعنه يستحب انتظار الإمام، يبقى كأنه الإمام قايم الركعة الخامسة راح الناس كلهم قاعدين. إلا قعدوا دول، يا إما إنك تتشهد وتسلم وتمشي، يا إما تنتظر الإمام، وده أفضل، تنتظر حتى تسجد للسهو مع الإمام، هذا أفضل. مسألة يبقى مهمة بيذكرها لنا، المسبوق. المسبوق يعني الإمام قام للركعة الخامسة، واحد لسه داخل الآن للصلاة، لا الناس مصهم قاعد ومصهم واقف مع الإمام، يعمل إيه هذا الإنسان؟ هذه المسألة اللي بيقول لك هل تنعقد صلاة المسبوق معه؟ تنعقد يوم الركعة دي يحسبها ولا ما يحسبهاش؟ اختلفوا برضو الحنابلة في هذه المسألة، فيقول لنا قول أنه تنعقد صلاة المسبوق معه على الصحيح من المذهب، على الصحيح من المذهب. قول تاني يقول لك على المذهب لا يعتد بهذه الركعة، لا يعتد. فين الصحيح من المذهب والتاني؟ ما هو اثنين اللي بيتكلموا مش واحد، فكل واحد عنده أن هذا الأصح الذي عنده في هذا الشيء. لكن اللي قالوا أنه تنعقد هذه تنعقد، لكنه اللي داخل شايف الإمام قايم، والأصل صحة صلاة الإمام، إيه اللي هيخليه يبطل صلاة الإمام؟ الأصل صلاته صحيحة، فهو دخل وافق الإمام في قيام وفي ركوع وفي سجود، فعلى ذلك وافق وتنعقد صلاته، إيه اللي خليها لا تنعقد؟ اللي قالوا لا تنعقد قالوا لأن الإمام قايم بركعة يلزم الإمام أنه يرجع وأنه يقعد وما يكملش الصلاة، طالما أنه يلزم الإمام القعود وعدم إكمال الصلاة يبقى على ذلك المأموم ليس له أن يتابعه في ذلك. نقول طيب والله المأموم اللي مدرك الصلاة من أولها مدرك، أو مدرك تاني ركعة في الصلاة، ما هو تم صلاته بهذا الشيء، حتم صلاة، فرضنا أنه صلاة رباعية والإمام أمل الخمسة وهذا مسبوق بركعة، يبقى إذا أمع الإمام فيها حيجيب ركعة البقيال ولا مش هيجيبها؟ يبقى هو مصلي أربع ركعات مش خمس ركعات. يبقى الراجح في مثل ذلك أنه إذا كان لا يعرف الإمام غلطان، أو يعرف أن الإمام مخطئ في القيام بس قد يتأول للإمام، يبقى على ذلك يصح منه هذه الركعة اللي تابع فيها الإمام. وإن كان لا يستحب الإنسان يدخل في مثل ذلك، إذا دخل ولقى أنه الناس في كلام الإمام قام بالركعة الخمسة أو كذا، إنه لا يدخل في الخلاف في ذلك. لكن بفرض أنه كان في الصلاة وقال ما هو قام لركعة وأنا فضل عليه ركعة جبها معه، الراجح صحة الصلاة. ولذلك ونجاع الإمام أحمد أنه لا يعتد بها، ودع عنه أنها تنعقد، ودع عنه أنه متوقف في هذه المسألة. فالجزم بالبطلان محل نظر، الجزم بالبطلان، إنما الأولى لا تدخل في الخلاف وخاصة في عبادة، لكن لو فعلت الراجح صحة صلاة هذا المسبوق أو من ائتم بالإمام في هذه الركعة، لأن إن كان الإمام زاد في الصلاة لكن المأموم زاد شحك، ما هو صلاته هي على عددها. يقول مسألة أخرى، الإمام لا يرجع إلى فعل المأموم من قيام وقعود وغير ذلك للأمر بالتنبيه، للأمر بالتنبيه، يعني عايز يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المأموم إذا حدث شيء في الصلاة أن يعمل إيه؟ يسبح، إنه يسبح. فإذا كان المأموم ما سبحش غير بس قعد، هل يلزم الإمام إنه يرجع لهذا الشيء؟ يقول لك لا، ما يلزمش الإمام يرجع لهذا الشيء. مثلا أي من الإمام لركع على اللي وراء قعده، هنا في قعود من وراء يحتمل ان هم تعبوا، خاصة اذا كان الوراء اثنين مثلا ولا واحد، يحتمل ان هم تعبوا فقعدوا، هذا فعل، فكان يلزمهم ان ينبهوا الامام اذا حدث، فليسبح الرجال وليصفح النساء، فامر الرجال بالتسبيح فيلزم الرجل يسبح. فاذا لم يسبح هل يلزم الامام يرجع لفعل المأموم؟ هنا لا يلزم. طب هل يلزم يرجع لفعل يلزم؟ كلام في يلزم، يلزم إذا كان المأمومون سبحوا للإمام يلزم أنه يرجع لقولهم في التسبيح. لكن إذا قعد إنسان الإمام قايم بعدين وجد مأموم قعد، هل يلزم أنه يقعد فيها؟ لو كان الإمام زاد ولا نقص كان واجب على المأموم يقول سبحان الله، طالما لم يقل يبقى لا يلزم الإمام أنه يرجع لفعل. فلو فرضنا رجع لهذا الفعل راجح صحة الصلاة أيضا، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.